يحشد فيها حشدا. كلام على فضاء للصحابة. عرفهم من الأول أبو بكر عمر. الناس دلوقتي جهل خالص مش عارف حاجة. بالعكس درسين تاريخ جرج زيدان وتاريخ مزور في المدارس فيه تطاول على الصحابة. فمن ثم لابد أولا أنك تبني أساس الأول أن تخلي حب الصحابة في قلوبهم. وذلك الصح مش إن احنا نخوض في الفتن التي وقعت بين الصحابة، لكن الصحيح إيه؟ أكثر من ذكر مناقب الصحابة، فضائل الصحابة رضي الله تعالى، خدمتهم للدين وتضحيتهم بكل شيء. فلابد أن يشاع باستمرار، وده يكون منهج مستمر خاصة في هذا العصر وهذه الأيام بالذات. لابد جميع الدعاء أن يركزوا في الكلام على حب الصحابة، مكانة الصحابة، الدفاع عن الصحابة، تصحيح تاريخ الصحابة، مناقب الصحابة، إنجازات الصحابة رضي الله تعالى عنه. لأن الصحابة لو طعن فيهم أنت طعنت في القرآن. لذلك الشيعة لما كفروا الصحابة هان عليهم أن يقولوا بتحريف القرآن، وكذلك أيضا في السنة. فالشاهد لابد أن الدعوة تركز على الكلام على حب، بعد ما تتكلم بقى على حب الصحابة وفضائل الصحابة ومهاجرين والأنصار إلى آخره وأمهات المؤمنين. هو نفسه لو سمع واحد بيسب واحد من الصحابة سوف يرد عليه ويستطيع أن يميز أن هذا ضال وهذا رافضي وهذا كذا. لكن أنت بتيجي تفاجئ الناس الخلفية الثقافية خاوية، أو إن لم تكن خاوية فهي عامرة أو مخروبة بالمفاهيم المضادة للصحابة رضي الله عنه، وبالتالي تجد صعوبة في أنك تواجه. فعامل الناس بإيه؟ يعني على مستوى عقولهم وثقافتهم المحدودة. ربما في بعض الأوساط إذا بادرت بالهجوم، ده الصحافة عندنا هنا في مصر رغم المفروض الاتجاه الرسمي بيبقى إيه؟ ضد إيران، لكن الإعلام بيمجد تمجيد عجيب في حسن نصره، مع أن الموضوع اللي حصل ده حتى من وجهة نظر الوطنية المحضة مش الدين بقى، هو يعتبر ارتكب تصرفا في نوع من الاستبداد. لأن أنت بلد بكاملها أدخلتها في حرب شاملة وضارية برأيه المستبد، استبد بالرأي وحصل هذا الدمار الهائل الذي حصل وما زال يحصل. فمش قضيتنا برضه هو محق ولا مش محق، ما يخصناش الأمر ده. احنا كل من يخصنا إخواننا المسلمون في لبنان أهل السنة. روى حماد بن سلمة عن أيوب السختياني قوله: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال حماد: فقلت لأيوب: أتحفظ هذا؟ قال: نعم. فاحفظوه وعلموه أبناءكم، وليعلمه أبناءكم أبناءه. فإذا لم تلتفت لهذه النصيحة بالذات في هذه الأيام، لا يبعد أنك تصبح تاني يوم تلاقي ابنك بيسب أبو بكر عمر، أو بنتك بتقول بتحريف القرآن، أو جارك بيكفر الصحابة بيقول عليهم مرتدين ومنافقين وزنادقة. وبعدين الفكر الرافضي خطورته أنه فكر لا يقتصر على الانحرافات الفكرية، لا، أقرب شيء للرافضة هو الاغتيالات وإراقة الدماء، أقرب شيء بالنسبة له. يعني العراق وضع واضح جدا أنه إذا تمكنوا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فالتهاون مع الغزو العقائدي الرافضي ثمنه فادح جدا لجميع المسلمين. فهم بينمون في داخل جسم الأمة مثل السرطان لا ينتبه إليهم إلا بعد فوات الأوان. ده هم من دلوقتي أيام الهيصة بتاعة الإصلاح والانتخابات وكأن كله عملوا إيه؟ طالبوا بتكوين حزب سياسي، دعوا أن مش عارف هم كم مليون في مصر فبيطالبوا بتكوين حزب سياسي. ده احنا ما نقدرش، يعني المسلمين هم ملايين من اي فئه متدينه لا تستطيع، لان حتى قوانين الدوله تمنع اقامه حزب على اساس ديني. بغض النظر مش بنناقش ده بقى صح ولا غلط الحزب، لكن بنتكلم يعني انتوا جايين تطالبوا حزب سياسي وانتوا واضح بعضهم بيطالب باستعاده الازهر، يقولوا ان الازهر ده بتاعنا، الازهر ده، وده حقيقه ان الازهر مؤسسه شيعيه فاطميه، ولكن ولله الحمد طهره الله على يد صلاح الدين وخرج عن هذه الصفه الخبيثه. فدلوقتي لهم اطماع حتى في الازهر، بيطالبوا ان الازهر يرجع تاني مؤسسة شيعية. فاهم سلاح الان ينبغي ان نتمسك به الوعي، هو الوعي اللي احنا نستطيع. لا لدينا وسائل اعلام بحيث ان احنا نؤثر على عوام الناس غير ان يكون في نوع من التوعية لعموم المسلمين ضد هذا السرطان الخبيث الذي يهدد يعني امتنا. وقال عثام ابن علي: سمعت الثورية سفيان يقول: لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال. وحدث المغيرة الضبي قال: قلت لإبراهيم النخعي: إن كان قتل عثمان، ولسه هيكمل الكلام، فإبراهيم النخعي قال له: مه اسكت اوعى تكمل الكلام، خشي أنه يكون هيكلم ويخوض بكلام خطأ يعني في حق عثمان. فيقول المغيرة الضبي: قلت لإبراهيم النخعي: إن كان قتل عثمان، فقال: مه. فقلت: والله إن أردت أن أقول إلا أنه كان عظيما. قال: أجل، يعني أن قتل عثمان كان